قال ولأندبنك صباحا ومساء. زين خلي نعرج على اللغة، خلي نقف على معنى الندب. شنو معنى الندب باللغة؟ اللغة العربية أرجوك والمعاجم اللغوية تجمع على أن الندب له عدة استخدامات في اللغة. مرة يطلق لفظ الندب على الجروح، هذا الجرح اللي يترك أثر بالجسد شنو يقال له؟ يقال له ندب. ومرة يطلق لفظ الندب على الدعاء، أي أنك إذا دعوت أحدا تقول له أندبنك أو يقول لك أندبني. ومرة يطلق على المستحب في الاصطلاح الفقهي، يعني عند الفقهاء استخدموا هذا اللفظ لمعنى مغاير، أطلقوه على المستحب أي المندوب الذي يكون أقل رتبة من الواجب. ما دام أنا واقف على الموضوع خلي أمر على رأي المشرع الإسلامي. شوف المشرع الإسلامي مرة يستفيد من النصوص الواردة والصريحة بالأمر، يستفيد الوجوب مثل الصلاة مثلا، يقول لك إنه الصلاة واجبة. ومرة لما يجد أكو أخبار مثلا تدعو إلى ضد ما يوجد في خبر آخر، خبر يقول أنت لازم تسير إلى النقطة الكذائية، وخبر يقول لا أنت مو لازم. شوف هنا المشرع الإسلامي يحمل هذا التعارض بين النصوص على شنو؟ يقول لك أنا بدل ما أجي أسقط النصوص وأسقط اللي بيها، أحملها على الندب، أحملها على المستحب أو أحملها على المكروه. خلي أقرب الفكرة بعد للشباب. مثلا تشوف المشرع وجد ناس يلزم بزيارة الحسين عليه السلام، ووجد نص آخر لا يجد الإلزام إلزاما يرقى إلى الوجوب، فمن يجمعهن المشرع شو يقول لك؟ يقول لك تستحب استحبابا تأكيديا. واضح الفكرة؟ يعني من يجمع هذا التعارض بين النصوص يقول هذا يستحب، يحمل على الاستحباب التأكيدي. وكذلك الموضوع إذا منتبهين إلى عبارة المشرع الإسلامي من يقول كراهة، هذا محمول على الكراهة. شنو يعني؟ المشرع مرة يجد ناس يستفيد منه النهي، يجد نهي شديد، ويجد نص آخر يرى فيه النهي غير مشدد على نفس الموضوع، فمن يحمل هذه النصوص مع بعضها شو يقول لك المشرع؟ يقول لك يستفاد منه الكراهة، يعني يكره هذا المعنى. جل الإمام عليه السلام هنا بعد أن أدركنا استخدام اللغة للمندوب، حملة المندوب على شنو؟ حملة المندوب مرة على الدعوة، أقول ندبت فلانا أي دعوت فلانا. ومرة تحمل المندوب لا على غير ذلك. من نجي إلى كلام الإمام عليه السلام نحمله على ماذا؟ من تمر بالراغب بالمفردات ينطفد معنى رائع. شو يقول؟ يقول وأطلق العرب على الحزن الندب. العرب في لغتهم أطلقوا على الحزن الذي يصاحبه تعداد محاسن الميت قالوا ندب. قد تقول لي وضح لي أكثر، أقول لك من تمر بكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول العرب من تحدثت عن موضوع الحزن قسمته، قالت الحزن الذي يصاحبه عبارات تخالف سلوك العقلاء، سمته جزع. ليش؟ لأن يخرج الإنسان عن الحالة السليمة، يخرج عن المنطق السليم، قد يتفوه بكلمات لا تناسب تسليمه لقضاء الله. ما أدري أنت دا تلتفت لهذا المعنى لو ما دا تلتفت له. العرب من مروا بموضوع الحزن قالوا الجزع منا هو اللي صاحب عبارات تجعل الإنسان خرج عن منطقه القويم. هذا شنو؟ هذا الجزع. أو يصل الإنسان أو تصل نوبة الحزن بالإنسان إلى مرحلة من التعب النفسي بحيث ما يستطيع بعد أن يتكلم. هذا سموه جزع. وسموا الحالة العامة حزن. يقول هذا الذي يصاحبه الهام، يصاحب الاكتئاب نتيجة لفقد عزيز أو غيره، هذا شو اسمه؟ هذا اسم الحزن. وسموا الحزن الذي يرافقه، يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، سموا الحزن الذي يرافقه تعداد محاسن الميت شنو؟ ند. الله.